غرفة المعالي الصوتية، همسة تنبض بالتميز، برامج حوارية، مسابقات حماسية، لقاءات أسبوعية، ومضات تربوية، ووقفات دعوية، كل هذا وأكثر تجدونه عبر أثير غرفة المعالي الصوتية. بكم نأنس ونسعد ويستمر عطاؤنا لكم. نهد أسوار الشجر معاً في دربنا، نصد برامجنا لشهر شوال في رحاب آية. 10 دقائق نعيش فيها أجواء القرآن الكريم، وذلك من خلال تسليط الضوء على بعض آياته لنتدبر معانيها تطبيقا لقوله تعالى: ليتدبروا آياته. لمحات فقهية من حياتنا اليومية، نعقب فيها على أمور حياتنا اليومية من جانب فقهي، وذلك مرة خلال كل أسبوعين بإذن الله تعالى. نبض ساعة، دقائق هادئة نتجاذب فيها موضوع من مواضيع الساعة بتفنيد وتحليل يوصلنا لثمرة الحوار الناجح. شواطئ أسرية، فقرة تربوية بالتعاون مع فريق شواطئ أسرية، يهدفون من خلالها إلى الرقي بالأسر عبر طرح المواضيع والظواهر والمشاكل الأسرية المتعلقة بجميع فئات الأسرة بأسلوب راق وجذاب تحت شعار حياة طيبة لأسرة متميزة. وثائقيات، نأخذكم عبر بوابة التاريخ لنتناول الأحداث بصورة وثائقية. مع الله، 10 دقائق نتعرف فيها على أسماء الله الحسنى عن قرب، تطبيقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. لقاءات أسبوعية، نشرف فيها باستضافة شخصيات مميزة لنستفيد من خبراتها في مجالات شتى. إخباريات، ولأننا نحرص على أن يكون زوارنا على دراية وعلم بما يحدث في العالم من تغييرات وأحداث في شتى المجالات، سوف ننقل لكم أخبار خفيفة ومنوعة على مدار الأسبوع بطابع عفوي وغير متكلف. غرفة المعالي الصوتية، همسة تنبض بالتميز.